根本上是。 我这个话题当年要听多少 次？嗯。你现在在什么话题？还 没听多 少次。等 一会儿。这话题当年要听多少次？听了这。 كما كما عليكم السيد هذا كنا نتحدث على إذا كان بعد 15 فتضم أيوة وكلهم يحصل بالبيت نتمنى عن سيد نتمنى البيتين لا لا بالسين أنا يوقف بالسكون لأن قلنا الوقف بالإسكان هو الأصل الأصل هو الوقف بالإسكان الروم الإسلام ما هو شيء أصل كلهم يقف بالإسكان معنى عن نافع كل وفي الإشارة معنى الإشارة قلنا الروم الإثنان لهم قولان ثم القولان الجواز والمنع وما كان يجوزها وكان يمنعها من يجوزها قلنا هو مكي بن أبي طالب ومن يمنعها أبو عمرو الداني وفي الإشارة لهم قولان قلنا بأن أبو عمرو الداني رد على مكي بن أبي طالب وأنكر عليه وهذا اللي مشى عليها وبعد مشى عليها الشاطبي في الحرز وسبحهم بعد المدري وفي الاخر رجال وتركها اظهر في القياس يعني ما سهل روم ولا اشناه وهو الذي ارتضاه جل الناس من بعد رجال الماضي فقرانا لبيه العرسي القول في هذا الامر واحد مرفوض فيه قصر ومد جائز ايوه كم وعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء بالتكسير فالهاء من توسط حركتين حركتين فنافع يصلها بصلتين بصلتين مرة حسبك هنا بالبداية الناظم نذكر باب آخر كملنا من الجمع بدا يذكر فيه يسموه باب هاء الكناية أو هاء الضمير أو هاء الإضمار هذه كل أسماء لمعنى واحد تسمى هاء كناية وهاء الضمير وهاء الإضمار شي هاء كناية هي التي يكنى بها على المفرد المذكر الغائب على السماء كناية يكنى بها كما وشي مثال كما له على المفرد المذكر الغائب إذا علمه هذه هاء يكنى بها عن المفرد المذكر وتسمى هاء قلنا الضمير وتسمى هاء الإضمار وتسمى هاء المضمر يجي في المثل بعد هذه قلنا تعريفها وشي هي هاء زائدة هي هاء زائدة تدل على المفرد المذكر وتدل على الواحد المفرد الواحد المذكر هذه تعريف هاء الكناية هذا هو التعريف الثاني هي هاء زائدة لو قلنا زائدة شروط التعريف أنه يكون جامع ومانع شروط التعريف قدر أي واحد آخر يجي تعريف آخر صح يقول لك من شروط التعريف يكون جامع يعني يجمع جميع أوصاف المعرف يخلي حتى وصف ومانع ما يدخلش أوصاف أخرى ما يدخلش أوصاف أخرى ليست في أوصاف المعرف اللي بيش تعرفه ما هنا يحاولوا دي ما يخترتوا يدلوا على جميع أوصاف الشعر فهي هاء زائدة شعر زائدة ليست من أصل الكلمة مثال نفقه ما نفقه كثيرا مما تقول لو كما يجي من بعد من المفروض هذه اجتمعت فيها الشروط كما أنا قلناها قبل هذه سيدي رب ما تجيش تذكر مصر قلنا قبل قريناها هاء الضمير هذا كانت مفكرين بشرح الجزرية قريناها في باب المد تحدثنا على الصيلة الكبرى والصغرى تحدثنا عليها قلنا إذا كانت وسطت جاء قبلها حركة وبعدها حركة لا فايت مد ما تحدثناش عن نافع في الوقت قلنا نتحدث على المد قلنا تمد إذا كان قبلها حركة وبعدها حركة كما مثال نفقه ما نفقه كثيرا مما تقول هذه مجتمع فيها الشروط نفقه هو ك هذه قبلها حركة وبعدها حركة ولكن الهاء هذه ليست زائدة أصل الفعل فقه يفقه أصلها أصلها من أصل الكلمة الهاء هنا. إحنا قلنا الشرط بتاعها تكون هاء زائدة. هاء زائدة تدل على المفرد الواحد المذكر. مفرد الواحد المذكر. تدلش على زوج عليهما مثال ولا عليهم. هذه خاطئة والمذكر مش عليها. هذه الشرط بتاع هذه هاء الضمير. فالقول في هاء من لذلك وش قال هاء ضميري الواحد عرفه لكن هذه عرفها. والخلص في قصر ومد زائد. هنا القصر والمد مش معناها القصر نقول له المد الطبيعي معناها حركتين والمد طول. لا هنا يتحدث على القصر يعني حذف الصلة. قصر اللي هنا وش معناها ما تديرش الصلة والمد دير الصلة. والخلف في قصر ومد زائد. بعد شجر واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء بالتكسير. ايش معناها هذه ذلك؟ قال لك الهاء هذه تاع الضمير حرف الهاء هو حرف شي صفة تاع حرف الهاء نعم شي ريخو زي كان الرخاوة والشدة وكان الجار والهمس هو مجرور مهموس لذلك هو رخو مهموس لذلك فهو ضعيف حرف الهاء حرف ضعيف جدا تقريب شيء المخارج قلنا المخارج أول حرف شو بعد الحروف المادية جي الهمزة يعاود جي الهاء معناها من أقصى الحلق تخرج من أقصى الحلق هو حرف ضعيف يخرج من أقصى الحلق لذلك يعاونوه كيش قول لي يعاونوا فيه باش نقولوا باش يسمع كلام القائد هو مثال كون يقول مثال عليه آياته ولا فيه ولا مثال له ما في السماوات كون يقول له ما في السماوات هو حرف ضعيف ما تبانش لها ما لو شي يديروا يجب يقووه بالصلة هذه وعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكسير حدثنا عنها صلة كمان عودها قلنا بالواو ولا الياء تكون الواو إذا كان قبلها مضموم الياء قبلها مكسور فهي للتكسير كشغل يعاون الهاء لأنها حرف ضعيف وعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكسير قال بعد فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بصلتين إذا كان الحرف الهاء هذا الحرف على الهاء تاع الضمير توسطت حركتين إيش معناه؟ كما قلنا قبل إذا كان قبلها متحرك له ما في السماوات وبعدها متحرك فنافع يصلها بصلتين ثم صلتين بالواو بالياء صلة بالواو وصلة بالياء بالواو إذا كان قبلها له إذا كان قبل الهاء مضمومة وبالياء إذا كان مكسورة ومتحدثناش على أمر الأصل في الهاء الضمير قلنا هو الضم قلناها قبل هذه في شرح الجزري قلنا الأصل فيها هو أنها تكون مضمومة وقلنا في مواضع تكسر للمشاكلة أو للمجانسة في حركة ما قبلها وقتها تكسر إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة مثال به ما تقولش به وتجي ساعات في أحياء ساعات تجي لذلك قالوا بأن الأصل فيها الضم كما في الأصبهاني في وهابي هنظر كيف في الأنعام أتى بضم حال وصف ثاني في الأنعام يقول بهنظر كيف نصرف لآياتكم تجي ساعات تجي قلنا إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة كما عليه ولا فيه مثلا تكون حي أو ميت هذه تكسر. قالك الدليل بأنها مضمومة الأصل فيها الضم، مواضع هذه المكسورة ساعات تجي في أحيان، معناها أحيان ساعات تجي مضمومة، كما في رواية حفص عليه الله ما أنسانيه إلا الشيطان، في موضعين هذا عند حفص يقرأ عليه الله تحصل الفتح أنسانيه إلا الشيطان، هنا ماشي على الأصل كما ظن قبل تحدثنا عليها. ذلك بأن لذلك الأصل فيها الضم، أصل فيها أنها مضمومة، قلنا إن توسط الحركتين فنافع يصلها بالصلتين. ما معنى هذا؟ منطوق البيت. والمفهوم التاع مفهوم دي موشوم مفهوم العكس، العكس رو رو رو رو بالعكس، حتى إذا كان نافع يصل بالصلتين، إذا كان لها توسطت حركتين فإنه لا يصلها إذا لم تتوسط حركتين. هذه سهلة. إيش معناه؟ والله ريح لك، ريح نفسك. والله غالب زعل تنزيل بسكين لما لا لازم أشوف الشرح اليوم. مشكلة ذا توسطت حركتين، هذا حرف الهاء، هي عندها خمسة حالات، عندها كذا خمسة كون هاي البسطة، هاي هذه هاء ضمير، حالة لولا وشيء قبلها متحرك وبعدها متحرك، الحالة الثانية قبلها ساكن وبعدها متحرك، الحالة الثالثة قبلها متحرك وبعدها ساكن، الحالة الرابعة قبلها ساكن وبعدها ساكن، الحالة الخامسة قبلها متحرك وبعدها متحرك، ولكن متحرك هذا يظهر أنه متحرك ولكنه في الأصل ساكن. كما هذا من مثلنا المثال قبلها متحرك وبعدها متحرك، كما له ما في السماوات له ما ها متحرك بعدها متحرك، قبلها ساكن وبعدها متحرك، كما فيه هدى فيه قبلها ساكن وبعدها متحرك، وهذه قبلها متحرك وبعدها ساكن. لا تحس على ديما هذا ضمير، هذه أصلية على ضمير ديما زيادة زائد فيه الحرف تاع إيه زاد اسمها هذا قبلها متحرك وبعدها ساكن في وسيط به الله به الله قبلها متحرك وبعدها ساكن، قبلها متحرك قبلها ساكن وبعدها ساكن، مثل شو كما مثال يعلمه الله، يعلمه الله قبلها ساكن وبعدها ساكن، هذه توجه خلاه، هذه مفهومة إن شاء الله. من وش قاله؟ قال إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين، لهما بالصلتين قلنا الزوز. الحالات الأخرى، حالات أخرى إيش معناها؟ هذا منطوق البيت، المفهوم التاع إذا كان قبلها ساكن، قلنا إذا كان شوف شرط بشمدها بالصلتين عند نافع، نافع إيش معناها؟ قالوا ورثة الزوز رقاب العام، إذا كان قبلها متحرك بعدها متحرك بين الصلة، كل صرف من هذا تديرش السين. إيش معناه؟ أنا إذا كان قبل أسيك بعد ما تحرك ما تديرش السين. ما تقولش فيه هي هودا. إلا عند ابن كثير. رأوا القراء كل كما هكذا. إلا عند ابن كثير في المهنة يقول فيه هي هودا. لكذا يعني لما صرت الشيء يسرعوا بغضي صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل أسيك بعد ما تحرك ما تديرش السين. ما كانش السين. قبلها متحرك وبعدها ساكن ما تديرش به الله قبلها ساكن وبعدها ساكن يعلمه الله ما تديرش هذا خليه هذا سوف نشوف هذا متحرك عليه لا في عرب سلة يصلها بسلتين وقال بعد كان تقسيم آخر شو كان عند يقول له بالنسبة إلى ورث وقانون كان ثلاثة أقسام على هذه الضمير هذا الضمير القسماء ثلاثة أقسام بالنسبة للورث قالوا القسم الأول اتفقوا في صلته قالوا الجزء مسلوب وهذا فيها أستغفر الله لك رب مجال في الحال إن شاء الله هذا رب الحالة الخامسة قلنا وزيال بعد هذه كهاء المضمر تحدث على الهاء هذه اسم الإشارة هذه هذه الهاء على خير الاسم قال كهاء المضمر معناها المعاملة التاحة تتعاملها بالنسبة للأحكام كما كنا نتحدث على هاء الضمير لأن الهاء هذه هي ليست هاء ضمير ليست هاء ضمير لا تدل على مفرد الغائب هي هاء للتنبيه هي أصلها هذه أصلها شيء هذه فأبدلت الياء منها للتنبيه فهذه المعاملة تاحة عاملها كما هاء الضمير الجال تواصلها قبل محرك هري معناها فهو هذه قلنا الساعة قبل قلنا بأن الهاء تاع الضمير ترفع إلا في حالتين قبلها كسرة أو قبلها ياء ساكن تكسر هذه قبلها كسرة ما لا رأي تكسر قبلها كسرة معناها قبلها متحرك معناها عشان شوف اللي قبلها رأي ديما متحرك شوف اللي بعدها إذا كان قبلها بعدها متحرك تدخل في الموضوع هذا إذا كان بعدها ساكن ما تجيبلهاش هي تعصيلها مفهومة هذا على هكا جاءت توصلها قبل محركة يعني تحدثت على اللي قبلها حري على اللي بعدها حري معناها حري حري معناها تقول توصلها قبل محركة حري بك معناها يجدر بك حتى في العطر الجاي قال مخاطرات الناس سميته بالعطر وهو حري من حتى في المكان العطر الثاني قلنا قلنا هو بيرجيل فوصلها قبل محركه معناها اذا كان بعدها محرك دير لها صله انا وش مثلت قبلها دي ما متحرك دي ما مكسور ثم هذا إذا كان بعدها متحرك تخط الحالة هذه فوصلها قبل متحرك حري هذه العام المثال هذه ما تبينلاش السلام فوصلها قبل متحرك ساكنة لا نبيعش التسليم من بعد الجل وصلها قبل محرك حري من بعد أسل بطاها وأخصر بقالونة تغذي من هنا بالتدي يتحدث هنا لو كمل يتحدث على الأقسام الأربعة هذه كل كمل ما سيتفتح هذه خلاص من بعد بدأ يتحدث على تسليم هذه الأخير وكل هذا قلنا إذا كان قبلها متحرك حالا متحرك حالا وهو في الحقيقة ساكن كما وشي كما مثال يرضى لكم قبل حدثنا على يرضى عند حفص قبل حدثنا على يرضى قلنا بأن حفص يقرأها استغفر الله الحفص عند جميع القراء لا عند تقصد عند ورش وعند من عند من يحدث الصلة كيف ما قرأها له وإن تشكروا وإن تشكروا يرضى لكم ديروش الصلة نحن لا نديروش الصلة على وجه لأن هي أي دينه يرضى لكم بين بأن قبلها متحرك لكن يأكل هالشيء وإن تشكروا يرضوا هذا فعل شو هو فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط وفعل مضارع يجزم إما بالسكون أو بحذف آخره إن كان معتل الأخر كما هذا رضى رضي يرضى يجزم بحذف آخره ما لا حذفت أصلها يرضاه لكم أصلها يرضاه لكم إذا دخل عليه الجزم لأنه جواب الشرط إن تشكروا يرضى لكم حذف لهنا حذف العلة مفهومة هذه العلة لأصل لا يرضاه لكم معناها أصل التحرى حرف هنا كين ساكن هنا كين ساكن لذلك لحين الصلة هذه مفهومة هذه وهذا القسم هذا الأخير هذا المتحرك حالا كله يدور بين الفعل الفعل الأمر والفعل المضارع المجزوم والفعل المضارع المجزوم فعل الأمر هو ضمن مجزوم قال ابن عجرون في المقدمة والأمر مجزوم أبدا والفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه نصب أو جزم إذا كان دخل عليه نصب أو جزم لما ينصب يلا يجزم وقلنا الجزم على مكان السكون والحذف السكون والحذف قلنا هذا القسم هذا يما يكون فعل أمر والله فعل مضارع مجزوم توجههم واحدة واحدة توصفهم كل يقول قاعدين قاعدة هذه نزيل بعد واقصر لقالون يؤدي هنا قالوا ما قرأت يؤدي سميناه فاتم هذا قبل هذا داخل في باب الهمز المفرد في كلمة متحرك لأن الهمز الساكن والهمز المتحرك الهمز مستثنى كما إذا كان جبت قاعدة عند ورش إذا كان جبت الهمزة عينة للكلمة ووقعت مفتوحة قبلها مضمون فإنها تبدأ الباب المفتوح هذه قاعدة عند ورش المواخذ المنزل لا عليه احنا نتحدث سوى على الهاء يؤديه واقصر لقالون ايش معناها اقصر هنا قلنا بان القصر هنا راهو يعني هل الصله نضربها لما حذف الصله واقصر لقالون يؤديه مع ايش معناها مع في موضعين يؤديه في سوره آل عمران ومن الكتاب الذي سالنا بقنطار يؤديه اليك احنا في ورش يقرا يوده إليك إلى من ثمن بدينار ما يوده إليك هذا فعل مضارع ولا أمر فعل مضارع والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد التي يجمعها قولك أليت هذا فيها فيه الياه فهو مضارع مضارع مجزوم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بخنطار يؤديه هذا مجزوم به لأنه جواب الشرط مجزوم لأنه جواب الشرط فقالون يحبط الصلة تاعه كيف شقر ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بخنطار يؤديه إليك يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا بحسب الصلة. وجاء الوقت اللي قالونا يؤديه مع عمل ماضعين ونؤتيه منها الثلاثة جمعة ونؤتيه منها الثلاثة. قلنا لما يكون فعل مضارع مجزوم لما يكون فعل أمر أو هذا مضارع مجزوم ونؤتيه منها الثلاثة جمعة. نؤتيه في سورة العمران والشورى. لذلك قال ثلاثة ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي من يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وفي سورة الشورى من كان يريد حرف الآخرة نؤتي منها وما له في الآخرة فمن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. ثلاث مواضع. لذلك قال نؤتيه منها ثلاثة جمعة. كذا شكرها قالون ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي بالقصر. أي حذف الصلة هنا قصر يعني حذف الصلة. هذا من هاءات هذا من المصطلح فيهم هم قداش هم تقريبا 16 موضع. هم 16 سوى كنا درنا تقسيم دول ذكر شو القسم هذا نعود نرجع القسم هذا بالنسبة للورش بالنسبة للورش وقانون مختلفين فيه لا ثلاثة أقسام. كان قسم مختلفين فيه اتفقا على صلته اتفقا على وصله ولا صلته. هذا القسم شو قلنا بس نعرف نفكره بأنه متحرك حالا بس اللي هو في الأصل غلط فيه كما هذه مثال كهيئة ونجاح. هذا اتفق على صلته كما وشيء كان هنا ثلاث كلمات عندنا أيحسب أن لم يره أحد يره أحد خيرا يره وشرا يره. هذا اتفق على صلته بالنسبة للورش وقالوا يره هنا هنا هاي يقبلها متحرك وبعدها متحرك ولكن المتحرك هذا اللي قبلها هل ترى حقيقة ولا حال برك؟ أيحسب أن لم والجوازم 18 قال ابن عجلون المقدمة والجوازم 18 لم ولما وألم وألما ولم الأمر والدعاء ولا في النهر والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذنا وكيفما وحيثما وإذا في الشعر خاصم. فأول حرف شو؟ لم أن لم يره ما لغي هذه مجزومة هذه راهي مجزومة في الأصل وشيء في أصلها يراه أصلها يراه رأي يرايا حذف لأنه فعل معتل الآخر وصل الآخر. لذلك لو داخل في القسم الأخير لو داخل في القسم الأخير هذا من المفروض قانون كان يستثنى الصلة. قلنا هذا اتفق على صلته مع أنه من المفروض كان كما قالون من المفروض ما يصلش لأنه كما مثال يؤدي كما اجمع ذاك على توجه. هذا اتفق على صلته وكيف هنا خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا فعل مضارع مجزوم به؟ لا، هذا جواب الشرط، هو جواب شرط. هنا لو وقع جواب شرط فيجزم. كما هذا مجزوم بحذف آخره، أنا أرى محلا مبركة هنا بين يرى يراه، واحد يقول لك لا ري ري وش اسمه ري مفتوحة، علاش ما علاش ما علاش ما درنا شيء لا المفروض قصدي قالون اللي هناك يحذف الصلة، كما نؤتيه كما يقرأ نؤتيه منه، لأن هنا هذه مستثنات عند قالون ثلاثة، هذا عند ورش وقالون يقرأهم بالصلة. كما هذه يقرأ هشام هذا مبركان، هشام يقرأها هشام بن عامر، هشام الشام يقرأها خيري يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، حرفي له الرحم والزلزال خيرا يره بها وشرا يره، حرفي شكل يكمل. هذه مفهوم. وكان الثاني اتفق على عدم صلته، عدم صلته وهو يرضى لكم، يرضى لكم، هذا ما يصلحش، هذا تقع عليها الزوج حتى ورش، قلنا حتى ورش نحن ما نقرش نقروا يرضى لكم، لان اصل هذا كما قلنا يرضاه. وكان القسم الثالث اختلفوا فيه، هذا التوال نتحدث فيه، هل يذكر فيهم واقصر لقالون يؤديه مع ايش معنى الحديث هذا واقصر لقالون، معناها راه ورش، انا تحدثنا عنها في الاول، لان راي هذه اصطلاحات الضبط، اذا كان قال واقصر لقالون راه ورش بالعكس راه يدير الصله، هذه مفهومة. ما نرى مختلفين فيها، كان الاربع مواضع هذه متفقين فيها، مواضع الأخيرة 11 موضع مختلفين فيها، ذكر فيهم واحد واقصر لقالون يؤديه مع من موضعين، ونؤته منها ثلاثة موضعين، ثلاث مواضع قصدي آل عمران والشورى، ونؤته منها ثلاثة جمعة، نوليه ونصله يتقيه، نوليه نوليه ما تولى، سورة نساء، نوليه ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا قانون في مشقة يحذف الصلة، نوله ما تولى ونصله جهنم. لماذا؟ ومن يشاقق، حتى هذا مجزوم به لأنه جواب الشرط، لأنه جواب الشرط، من يشاقق نوليه، مفهوم هذا؟ لا بس هذا قالون، هذا مش هاني تو مش نقرب هذا يحقق لها مز وهذا الرام المفخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيله، لكن نقول غير رك أعرف روا واحد سبيل المؤمنين أعرف روا بحصر نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذا قانون يقرأ ورش يقرأ عادي بالبصلة، نوله ما تولى أي حق كون جهشا، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت كبير الصلة، فهم نوله ونصله يتقه، سورة النور، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك. هذا مجزوم بمن؟ مجزوم بمن؟ هذا فعل مضارع ثاني، ويتقه، وهذا مختلفين فيه القراء اختلاف عجيبا، كما هذا كما أرجئه وكون نشوف كيفاش معناها وجه تاع قراءة عجب كون نشوف حتى هو، هذا عند حافظ كيفاش يقراه، حل المصحف أنا نسيت نشوف المواضع كمان، أبدا نشوف أرقه ونشوف نصله، شوف المكان الشيء ولا كاين. قلنا يتقه عند حفص يقراها يتقه يتقه بإسكان القاف بإسكان القاف يسكنها القاف مش يتقي نحن يقرأ يتقه بكسر القاف عند ورش يدير الصلة ويتقه فأولئك هم الفائزون وعند قانون يحفظ الصلة وله ونصله يتقه ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك نفهمها نوله ونصله يتقه وأرجه الحرفين أيوة أرجه كان يقرأها القراء السبع كان يقرأها أرجئه كان يقرأها أرجئه كان يقرأها أرجه كان يقرأها أرجه كان اللي يقراها أرجه كل واحد كيفاش وكان اللي يزيد الصلة أنا المواد هذه أو كان قاعدة الساعة إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك يديرونها صلة الزوز هذا فائد ضمير حتى إذا كان اختل واحدة من الشرط هذا قبلها ساكن وبعدها ساكن والله قبلها وبعدها ساكن ما يجروش السلة الزوز إذا كان هذا حتى في الحالة الأخيرة إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك لكن اللي قبلها متحرك حالا بركة هو أصل راه ساكن أصل راه ساكن كما مثال هذه شيء موضع الأخير أرجي أرجي هذا فعل مضارع على أمر أمر هذا هو مثال تاع الامر قبل كل حتى على المضارع هو هذا الامر هو الامر مجزوم مجزوم الاخري ابدا كما قال ابن عجرون ارجه الحرفين في سوره الشعراء والاعراف ارجه واخاه وابعث وارسل في الاسلام ارجه هي اصلها شيء ارجئه اصلها ارجئه قبلها ساكن هي اصلها قبلها ساكن مفروض راهي داخله لهنايا مفروض ما فيهاش السلة لذلك قانون ما يدرلاش السلة وأرجه الحرفين معناها رأي قانون كيفاش يقرأ أرجه وأخاه وبعد أرجه وأخاه مفهوم هذا سور شعراء والأعراف أرجه الحرفين مع فألقه في سورة فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون النملة فألقه هذه اللي حتى هي كيفاش يقراها فألقه إليه فألقه بدون صلة حتى هذه ها أي فألقه لا استغفر الله حتى في سورة قصص فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزن لأصلها فألقه هكا لكن جزء معناها صارت مجزومة لأنها فعل أمر أنها فعل أمر فألقه إليه معناها هي أصلها أو قبلها ساكن لذلك القانون يقول فألقه في اليم ولا تخاف هذا كيف شقراه أشوف المواضع عن عم سيدي ما جيس سبحهم فألقه أرجه الحرفين مع فألقه وش قال بعد رعاية لأصله في أصلها وش معناها قال رعاية لأصله رأوا الأصل الساحة مجزومة هي الأصل الساحة المواضع هذه كل رأي مجزومة رأي دينا بأنها مثال فألقه إليه هذه هاي قبلها قولتها قبلها مكسورة متحرك وبعدها متحرك في السحلة رأوا الأصل الساحة كان هناك سكون قبلها فألقيه حقيقة السكون قال رعاية القانون بقي يراعي الأصل أصل التاحة ريما الجمة ساكنة خلاص عملت بأنها قبلها سكون هذه قلنا لا ما تقدرش تقول فيه هدى نعم رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها كل ما دخلش عليها الجازم نقوله فألقيه ألقى يلقي قبل دخول كل ما دخلش عليها الجزم قبل لا يدخل عليها الجزم يعني مفهوم هذا. مثال نصليه بل يدخل على الجزم، يدخل على الجزم يحذف حرف العلة الأخير رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم فعلها. وصل بطاها الهاله مياته على خلاف فيه فيها فيه عرواته هذه ومياته مؤمنا قد عمل الصالحات في سورة طه هذا قالون عنده فيها قل أسوا على قالون ورش بين ورش راه يدير السنة مطلقا مع شخمم ذات ياته مؤمنا حتى دم على قانون قانون في الموضع هذا عندها خلف هي أصلها رأي تشبه المواضع الأخيرة تشبه يرضه ويتشبه نصله لماذا؟ لأنها داخل في القسم الأخير وبلها متحرك حالا برد بلا رأي بين متحرك ومياته تي هذه متحرك صح أصلها ياتيه ياتيه لذلك قانون عند خلف يقرأ بالقصر ويقرأ بالصلة ياتهم يا ومن يأته مؤمنا قد عمل ويقرأ ومن يأته مؤمنا قد عمل هذا عند فها الخلف والقصر هو المقدم القصر هو المقدم الخلف هذا كين عندنا بنشيط الحلواني الحلواني قلنا القالون عند طريقين حتى هو كما ورش أبي نشيط حلواني هذا معناها الخلف هذا كاين في الطريقين في الزوز والقصر هو المقدم وصل بطاها الهاله مياته على خلاف فيه عرواته بعد قال ونافع بقصر يرضه قضاء ثقة للظن وللذي مضى وش قال؟ قال نافع لذلك وش قلنا هنا اتفق هذا متفق عليه نافع ورش قالون سبق بأنهم ونافع في قصر عدم صلة يرضه لماذا قلنا قال ثقة للضم أيوة نرجع الأول خلاص على وش قلنا لماذا يزيد هذه الياء والباء تعالى الصلة التكثير بالتعاون الهاء لأن الهاء ضعيف صح لهنايا لكن المواضع الأخرى كل كيجي تشوف مثال خلينا من ورش شوفوا قالون واحد يقول لك مثال كيف كيف كما مثال فعل مثال نصله جهنم كما يرضاه لكم حتى هذه الأصل تاعها يرضاه لكم الأخرى نصليه جهنم قالون ما عندهاش راعي كالأصل أصل تاعها ساكن خلاص يقول نصليه جهنم صح جاء لهنا قصدي استغفر الله ورش ورش حطوا على ورش ورش كيفاش يقرا يقول نصله جهنم يدير الصله يا اخي اذا لا نوليه ما تولى ما يراعيش الاصل انا واش في ثم ما راعاش الاصل وهنا راعى الاصل هنا لا قال هنا لا ما تديرش الصله انا واش هنا قال يرضى لكم وغادي قال نصله جهنم لان الهاء هي اللي قبل كان يعاون فيها الهاء لماذا هي انها ضعيفه ومكسوره كنت لاحظ المواضع الاخرى كل مكسوره نصله فالقه ارجه هذه كل مكسوره الهاء لهنا جت مضمومه لذلك ورش قالك لانها لثقه للضم لهنا جت مضمومه والضم اثقل من الكسر الهاء كي تعود مكسوره ضعيفه هي اصلا ضعيفه وتعود مكسوره لازم نعاونها بالصلة هذا عند ورش سهل هنا قال مضمومة فهي حتى فيما نعاونوهاش إلا بها هذا مش قال ورش شوف سبحان الله كيفاش الهمة يخمم معناها يقارن حتى بين الحركات هذيك أقوى من هذيك إيه سبحان الله العظيم كيفاش اللي ثقة للضم وللذي مضى للذي مضى من شو من عدم الصلة من عدم الصلة إذا كان قبلها سكون ساكن هذه أصلها راهي ساكنة من انتقل الضم ولله مضى من رعاية لأصله في أصلها كما تحدثنا قبل مش قال بعد أنا راعى للأصل لا لأنه راعى للأصل. لماذا؟ حدث الصلة على واش ما درزهاش الصلة لهنا؟ لأن الضم ماهيش كما الكسر كي تقول نص اللي هي جهنم. هنا الها قالك مزبان راه ضعيفة الها، نص اللي هي مع الكسر صد تفلاش. فهنا قالك لا يرضاه لكم، هنا الها الضم راه قوي وثقيل، فهمت كيفاش؟ ها ولم يكن يراه في هاء يراه مع ضمها وجزمه إذ غيره، تحدث سوى على هذا. ولم يكن يراه في هاء يراه، تو كي يجي يشوف واحد يقول لك كما هذه كما هذه، كيف كيف شو الفرق؟ كما يرضه كما يراه، هذه مضمومة وهذه مضمومة، تخيط يرضه يراه. هذه قبلها متحرك لكن في الأثر ساكن يرضاه، هذه كيف كيف يراه كيف كيف مع ضمها وجزمه إذ غيره، يعني أصل غير مجزومة. فلم يكن يراه فيها يراه، وشو اللي لم يكن يراه؟ القصر، أنا هنا كان يرى القصر نافع، حتى على نافع راه زلنا ما خرجناش. قال ونافع بقصر يرضه قضاء ثقة للضم وللذي مضى، ولم يكن يراه. لذلك هنا وش معناها؟ معناها راه متفقين ورش قالون على عدم الصلة، على الصلة في يراه. ولم يكن يراه فيها يراه مع ضمها وجزمه تغيره. لماذا؟ اللام ذيك في الأول لفقد عينه، ذاك لام تعليل لفقد عينه ولامه فقد. شغل هنا فصار شوي. هذه يرضه أصلها يرضاه، لكن أصلها يرضاه لكم، وهذه أصلها شيء أصلها بيع الراء، أصلها ير كي تجزم كيف تعود الأصل تاعها ير أيو أصل تاع إيه كم هك أصل تاعها جد جد هي ذيك الأخيرة طلبت ألفا عاد ير عاد ير ومن بعد كده خلى عليها الجزم فضش الألف المد والهمزة قاعدت يرى دخلت على الهاء هذه تاع الهمزة. قديش قاعد منها فعل رأى قاعد منها حرف واحد هي لك خلينا منها ذيك هي تاع المضارع قلنا أصلها يرأى بعد أس يرأى وبعد حذفت الألف والهمزة فضت بفقد عينه ولامه راح العين واللام فعل تجول فعل راح الأخير والثاني راح الزوج قاعد حرف واحد من فعل يره اللي هو الرأ قاعد حرف وحيد بصح يرضاه راح اللام التعب يرضاه هذيك الأليف الأخيرة راحت بصح قاعد بالأصل الكلمة صح هذه معناها معظم الكلمة راح يره لذلك يعاونها بالصلة له لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل ما ناب ما فقد هنا يعاونها بالصلة لأنها راح ثلثها وثلث كثير مالكية عندهم حديث كثير مع الثلثين أوجه الكل يعبر بالثلثين يخف إذا كان لازم ما يكونش منخرق أكثر من ثلثين الشاسم العبد التغسيل الميت إذا كان راح ثلثين ما ترسل ليش ما عندهم أي فاش مريتية هذا على فيها كم ثلثين ما لها هذا رو راح الثلثين الساعة والله تعالى أعلم هو موضوع رو يرضه لكم ها متفقين ونافع بقصر يقول لك نافع رانا نقولنا الزوز نافع راهم الاثنين هذا اخر بيت ما فقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل ما ناب ما ان شاء الله راهي مفهومة بركة عجلنا لبيات لهنا هذا تعبب الكناية مش مفهومة يسر يعني يقرأها واحد يقول له سعيد برا لا هذا راه تعدين هذا راه هذا راه مستوى اقوى شويه راه هذا راه تاع مستوى واحد باش يقر واش باش يقر ايه هذا راه تعدين تاع تاع حرف الاجازه ولا مش عارفين المهم الفرق بين التعليل وكيفيه الاداء كيفيه الاداء تقرا يراه احد بالود والاخر سهله يعني. هذا راه تعليل راه امور نقولوا اعلى شيء مستوى فهمت أنا قلت لك الأبيات هذه راهي غامضة في قرارات الأول واحد يعني غامضة شو مش كيما مثال أبيات البسملة ولا أبيات تعليم الجامع سهلة شوي واعرة هذا لا صعيب والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله عليه وسلم